ورأينا أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ورأينا أنه كذلك أسبغ الله على عباده النعمة بأن أتم عليهم دينه في هذا اليوم، كذلك أنه كفارة لذنوب سنتين، سنة مضت وسنة تلحق. وبينا أيضا أن الله عز وجل أخذ فيه الميثاق من بني آدم، وبينا أنه داخل في أيام تسمى بأشهر الحج، كذلك تسمى من أشهر الحرم، كذلك بل هو أعظم ما في العشر الأول هو اليوم العاشر هو يوم النحر، فيوم عرفة قبل يوم النحر، فعظمت بركة هذا اليوم بمثل هذه الأشياء التي بيناها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنصاري أن يسأله عن شيء في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر دلائل نبوته تثبيتا للمؤمن وزيادة في اليقين لمن أسلم مؤخرا ووثق فيه. فقال النبي لهذا الأنصاري: إن شئت أخبرتك، أي أنت أيضا إن شئت أن أخبرك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال الرجل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا؟ قال: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها سيئة أو خطيئة، وهذا ليس في خطواته هو، بل حتى في خطوات دابته، حتى في خطوات الدابة ما من خطوة يخطوها إلا ولو بها حسنة وتنزع منه سيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وبينا أن نزوله عز وجل حقيقي بذاته، وأنه خاص بأهل الموقف دون غيره، فيقترب منه لقربه أو لقربهم منه، لما اقتربوا منه اقترب منهم، والجزاء من جنس العمل، وكيف لا، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ومن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فناسب الجزاء أن يكون من جنس العمل كما هو دأب الله تعالى. فيقول عندئذ، وقلنا النزول بمعنى الدنو وليس بمعنى التجلي، لأن بعض الروايات الضعيفة المنكرة فيها يتجلى، وهذا لا شك في أنه لا يصح، ففرق بين التجلي والدنو. فعندئذ يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وكفى بالله شهيدا، أي إن الله عز وجل شهادة تكفي، لكن هذا من باب توطيد الميثاق، أن الله عز وجل يشهد ملائكته على هذا الفضل مباهاة بعباده هؤلاء الملائكة. فقال: وإن كانت ذنوبهم هذه عدد قطر السماء وعدد رمل عالج، وإذا رمى الجمار، وسيأتي الحديث عن الجمارات بعد حين، لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه، وكذلك بعد باب سنتحدث عن الترغيب في حلق الرأس، فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف، قلنا هو طواف الوداع، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا آخر حديث يذكره المصنف رحمه الله في باب الترغيب في الوقوف بعرفات، وقد أطلنا الحديث عن الوقوف بعرفات وبيان فضله، لكن لا يجوز لنا أن نغفل أيضا عن تبويبه، حيث قال: الترغيب في الوقوف بعرفة ومزدلفة، فالمزدلفة أيضا لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، ويكفي أن الله عز وجل يغفر لأهل المشعر كما جاء في الحديث السابق أن الله عز وجل يغفر لأهل المشعر مشعر الحرام وهو مزدلفة. وتحدثنا عن مزدلفة ولماذا سميت مزدلفة، لكن بقي علينا أن نتحدث ونبين أن المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي يدل عليه النص بخلاف المذاهب الأخرى الذين ما اشترطوا الوجوب وما قالوا بوجوب المبيت بمزدلفة، بل قالوا يكفي أن يبقى بها لحظة، والمالكية قالوا يكفي أن يحط أن يبقى بها بقدر ما يحط رحلة ثم ينهض، وهذا الذي يجري عليه الناس المالكية في أيامنا هذه. ومثلا نرى الحنفية يقولون بل يكفي المرور، الشافعية يقول يكفي المرور بها، يعني مجرد المرور كاف، فيقول إن الإنسان قد أتى بالواجب، لكنهم أوجبوا البقاء بها ولو لحظة، لكن الصحيح هو المبيت. وعندما نقول المبيت أي يمر عليك الليل كله، الليل كله تنزل من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وتبقى بها إلى طلوع الفجر، تصلي الفجر ثم تنصرف إلى منى. سنتحدث عن هذا، هذا هو الواجب. وإلا الرعاة والسقاة وأهل الأعذار، الرعاة والسقاة وأهل الأعذار فهؤلاء رخص لهم في أن ينفروا من مزدلفة ويفيضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أي بعد نصف الليل ينزل هؤلاء من المزدلفة إلى مكة أو إلى منى. فهذا خاص، رخص، خاصة أن الأدلة التي سنذكرها تبين وجوب المبيت من وجهين اثنين. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، الحديث هذا معروف صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، وخذوا عني مناسككم أمر، أمر بأخذ المناسك عنه، والأمر يفيد الوجوب. وتقرر في علم الأصول أن دائما الأفعال لها حكم الأقوال، فمثلا لو كان هناك شيء أمرنا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم به استحبابا كالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لا شك أن السواك مستحب، فكل الأفعال التي تروى في السواك لها حكم القول وهو الاستحباب. فهم فمثلا كل قول أو كل فعل يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال استاكوا عرضا، تستاكوا هكذا من اليمين إلى الشمال، تستاكوا عرضا، وكان يستاك لسانه، يدخل السواك ويستاك لسانه حتى يذهب هذا الرائحة التي به أو الدسم الذي يبقى باللسان. وبالغ ابن عباس فوصف كما صح البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت صلاة يستاك لسانه وأسنانه، وحتى سمعت له أع بمعنى أدخل السواك إلى غاية أقصى اللسان، حتى مثل ما الإنسان عندما يصل الشيء إلى حلقه يحدث صوت، هذا مبالغة في أنه كان يستاك لسانه. لا يأتي أحد ويقول إن هذا واجب، لماذا؟ لأن كل هذه الأفعال دخلت تحت القول تاع السواك وهو استحباب، الأفعال تفسر الأقوال. مثال مثلا عن الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا الصلاة، الله عز وجل فرض علينا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على وجوب الصلاة، فكل فعل يأتي تحت وجوب الصلاة أي أقيم الصلاة فالأصل فيه الوجوب، فالأصل فيه أنه واجب، حتى يأتي الدليل الذي يدل على أنه ليس بواجب، هذا هو الأصل. فكل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب حتى يأتي الدليل يدل على أنه هيئة وأنه ما أنكر هذا أو أنه رغب فيه أو أنه تركه أحيانا، فهنا نقول بالاستحباب، أما الأصل أن الفعل له حكم القول. فكذلك الحج واجب وركن من أركان الإسلام، فكل الأفعال التي تندرج تحت هذا القول، حجوا فإن الله قد كتب لكم الحج ولله على الناس حج البيت، فكل فعل الأصل أنه واجب. لماذا؟ لأنه مفسر لذلك القول خذوا عني مناسككم، إلا إذا أتى الدليل وقال لنا لا هذا الفعل في الحج ليس بواجب كما رأينا في مسألة مثلا تحية الطواف تحية صلاة ركعتي الطواف بيننا سنة بالدليل وإلا لقلنا بالوجوب وهكذا يسير. الآن مبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بات بها بات بالمزدلفة فينبغي أن يكون هذا الفعل له حكم القول وهو خذوا عني مناسككم يبقى واجبا. ثانيا يمكن أن نستدل على وجوب المبيت بمزدلفة قوله ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما في السنن رخص للرعاة والسقاة. ما معنى رخص؟ متى تكون الرخصة؟ تكون الرخصة عند أمر واجب عند إذن يرخص، أما لو لم يكن الأمر واجبا فلما الترخيص إذن؟ فلا بد من فهم هذا الأمر. ثم يبيت المسلم بمزدلفة حتى إذا تبين الفجر الثاني الفجر الصادق وهو الذي تحل به الصلاة عندئذ يصلي الفجر مبكرا أي بغلس أي لا يترك حتى يمر وقت طويل بل يبكر في صلاة الفجر يصليها في أول الوقت ويقف عند المشعر الحرام المشعر الحرام جبل بمزدلفة يقف عنده مستقبلا القبلة يقف عنده مستقبلا القبلة ويكثر عندئذ من الدعاء والتهليل والتوحيد والتكبير إلى أن يسفر جدا حتى يبدأ يظهر البياض إلى أن يسفر جدا يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ويهلل ويحمد ويستغفر لنفسه ولإخوانه وغير ذلك حتى يسفر جدا. وهذا يرويه لنا جابر بن عبد الله في صحيح مسلم هذا الدليل على فعل هذا والنزول عند المشعر الحرام الذي جاء في القرآن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقال العلماء يسن الوقوف عند المشعر الحرام والإكثار من الدعاء والتهليل وغير ذلك وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة أنهم لم يجيبوه. فهذا ما يمكن أن نختم به الحديث عن الترغيب في الوقوف بعرفات وبمزدلفة فكل منهما له فضل عظيم إلا أن فضل وقفة عرفة أعظم بكثير. ثم يقول المصنف رحمه الله الترغيب في رمي الجمار الترغيب في رمي الجمار. ولما كان الكتاب فقط مجرد الترغيب أي يحملك على أن ترغب في الشيء فمما يزيد الأمر ترغيبا أن الإنسان لابد أن يعلم أن كل فضل ثابت في هذه الأحاديث مغفرة الذنوب مثلا شفاعة نور يوم القيامة يشترط له أمران كما هو معروف أن يكون الإنسان مخلصا في عمله ثانيا أن يكون عمله صوابا. فلا نكتفي فقط بمجرد الترغيب إنما نرغب بالعالم نأتي إلى الذي يعرف الحكم الشرعي يعرفه ونذكره. من هذا الذي يجهل سنية السواك؟ لا أحد يجهل هذا الحكم في بيئتنا هذه كل إنسان يعلم أن السواك له فضل لكن ما الذي يحتاج الناس إليه هو الترغيب. فإذا كنت تتحدث عن أمر معلوم فرغب به فقط وذكر به. أما إذا كنت تتحدث عن أمر مجهول فكيف ترغب بأمر يجهله السامع؟ فلابد أن تتحدث عنه عن هذا الأمر من زاويتين اثنين زاوية الترغيب زاوية التعليم تتحدث عن بعض الأحكام التي تصحح له عمله حتى يأخذ هذا الأجر وإلا كان عمله مردودا عليه. لذلك رأينا أن نتحدث في مبحث الترغيب في رمي الجمار عن بعض المسائل المتعلقة برمي الجمرات وذلك في مباحث عدة ربما وصلت إلى 6 مباحث أو 7. فأول ما نقف عنده هو بيان معنى الجمرات وبيان هذه الكلمة معنى الجمار ما هي الجمار ومعنى الجمرات من أين أتت هذه الكلمة. فهنا هناك أقوال العلم لماذا سميت بالجمرات وأكثر هذه الأقوال قوة يرحمك الله طبعا يرحمك الله ليس من الأقوال. القول الأول أنها أخذت كلمة رمي الجمرات من التجمع فالعرب تطلق على الشيء إذا تجمع أنه تجمر ومنه قولهم عن قوم بني فلان إنهم تجمروا أو قولهم عن المرأة جمرت شعرها أي جمعته، والضفيرة التي تستعملها المرأة تجمع بها شعرها وتربطه تسمى جميرة، تسمى الجميرة. فنلاحظ أن هذه الكلمة مبناها على الجمع، مبناها على الجمع. والعرب تسمي القبيلة التي تجتمع وتكون يدا واحدة تسميها جمرة لأنها تجمعت. فقالوا نسمي هذه، طبعا الأعمدة الثلاثة، الأعمدة تعرفين الجمرات مثل هذا الأسطوانة التي ترونها الآن، مثل هذه العرصة. فهذه الأعمدة، هذه الأعمدة تجتمع عندها الحصيات، تجتمع عندها الحصيات حتى تكون ركاما كما هو معروف. طبعا هذه الحصيات تلقى مرة أخرى، أما قول الناس أن هذه الحصيات يرفعها الله إليه يتقبل منها ما شاء ويرفعها إليه، هذا ليس له، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. أو أن هذه الحصيات تبقى على ما هي عليه ولا تدري أين تذهب. فهؤلاء يريدون أن يعيش المسلمون في خرافات صوفية دائما، دون نرجع إليهم. هذه من العقائد الباطلة التي انتشرت ليس لها أساس مصدر. قيل يذكر بعض المفسرون مثلا من الأمور التي تدل على عظم الحرم أنك ترى فيه كذا وكذا، فيقول هذا ليس عليه دليل، الجمرات تجتمع ثم تلقى مرة أخرى فيحملها الناس وهكذا. بدليل أن العلماء، علماء الفقه، يتحدثون عن حكم، عن حكم رمي الجمرة وقد رمي به مرة أخرى. مثلا ترمي الجمرة، أنا رحت لهذا الحوض حملت 7 جمرات من هناك، يجوز لي؟ نعم يجوز، ما فيها شيء، بلا كراهة. ابن حزم يقول جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، هذا هو الصحيح. الإمام أحمد يقول يجوز بلا كراهة، فأهل الحديث وابن حزم قالوا جائز أن ترمي الجمرات قد رمي بها. بعض الفقهاء تجدونهم يكرهون ذلك، يكرهون، يقول لا لا فعل. لماذا؟ قال لك لأنها قد أديت بها عبادة، يوم بعد أديت بها عبادة، شو فيها؟ يعني أي شيء فيها؟ قالوا يكره قياسا على الماء المستعمل. وشنو؟ قياسا على الماء المستعمل. ما به الماء المستعمل؟ قالوا ماء استعمل للوضوء، مثلا واحد توضى وترك الماء ينزل في إناء، ماء مستعمل هذا استعمل للعبادة، قالوا يكره التوضع بالماء المستعمل. احنا قلنا اصلا لا نوافقكم في هذا، الاصل المقيس عليه لا يصح عندنا، الاصل الذي تقيسون عليه كراهة استعمال الجمرات التي تعبد بها مرة اخرى قياسا على الماء المستعمل، احنا لم نسلم لكم الاصل، فكيف نسلم لكم الفرع؟ لذلك يشترط العلماء في الاصل المقيس عليه ان يكون مسلما لدى المختلفين. ما تقيسليش على حاجة انا لا اختلف وانا وياك فيها. فالاصل انه جائز تحمل 7 جمرات او ترميها، خاصة اذا كنت قريب ما شاء الله ما تعبش قاع ارفد وارمي. لكن سنبين ان السنة من اين تحمي، من اين تحمل هذه الجمرات، سنبين. لكن احنا نتحدث عن حكم الفعل من باب العلم. اقول كل هذا يبطل مزاعم من قال ان هذه الحجرات ترفع ولا ادري اين تذهب، بل رمي الجمرات تتجمع في ذلك المكان فسميت الحصات، تجتمع في ذلك المكان فسمي ذلك المكان الذي تجتمع فيه الحصيات جمرة لأنه يجتمع فيه أشياء. هذا قول. أو قول آخر العكس ملجمع، قال الانفراد، قالوا الانفراد العكس عن الجمع. فالعرب تسمي أيضا القبيلة التي لا تحالف أي قبيلة للنصرة، لا تحالف أي قبيلة، تبقى وحدة تدافع عن نفسها ولا تطلب من أي قبيلة أن تحميها، تسمي نفسها الجمرة أيضا. لذلك قال عمر الخطاب يسأل الحطيئة الشاعر، قال له كيف كانك؟ قال أخبرني عن عبس، حرب عبس وذبيان معروفة. قالوا كيف كان؟ قال والله لقد كنا فرسانا مثل الذهبة الحمراء لا نستجمر أحدا. مش معنى لا نستجمر أحدا؟ أي لا نطلب من أحد أن يعيننا، بل نبقى ندافع عن أنفسنا. فهؤلاء جمرة. فلاحظوا إيش، لماذا سميت هذه الجمرات الأعمدة هذه، لماذا سميت جمرة؟ قالوا لأنها متفرقة، كل جمرة على حدة. وصح، مثلا الجمرات ثلاث كما سنبين، الجمرات هذه الأعمدة ثلاث يدور بها حوض، كل واحدة بعيدة عن الأخرى. ومثلا أول جمرة تقابلك من جهة المسجد الخيف، من جهة مسجد الخيف هي الجمرة الكبرى العقبة، لو جئت من جهة أخرى تعطل، يعني يسارك تجد الجمرة الوسطى، بين الجمرة الوسطى والصغرى، بين الجمرة الوسطى والصغرى هناك 117 متر، 117 متر تمشي 117 متر تجد الجمرة الوسطى، بين الوسطى الكبرى كاين شي 150 متر او 147 متر، اذا بعاد على بعضهم بعض، فقالوا كل وحدة على حدة فهي جمرة مثل القبيلة، كل وحدة على حدة، مفهوم؟ المهم باش تعرف العرب كيف تسمي الاشياء، تسميها بحسب ما تعيشه. القول الثالث وهو الاقوى، وهو الاقوى، ان الجمرات مأخوذة من الجمرة وهي الحجارة، العرب تسمي الحجارة الواحدة تسميها جمرة، ومنه الاستجمار، تسمعون بالاستجمار في الفقه، وهو استعمال الحجارة للاستنجاء، الاستنجاء غالبا غالبا يطلق على الماء، استنجاء بالماء، والاستجمار بالحجارة. ثم توسع الناس صاروا يطلقون على كل استنجاء استجمار، وكل استجمار استنجاء، فهم؟ لماذا؟ لأن الاستنجاء هو إزالة النجم وهو النجاسة، إزالة النجاسة فهو استجمار، المهم الاستجمار هو إزالة النجاسة بالحجارة. في الصحيحين تعرفوا الحديث، إذا توضأت فانثر، أي استنثر، أدخل الماء إلى أنفك وانثر، وإذا استجمرت فأوتر، أي استعمل ثلث حجارة، تستعمل خمس أحجار، لا تستعمل اثنين، الواجب تستعمل ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود قال ناولني ثلاث أحجار، فجاءه بحجرين وروثة فقال ردها فإنها ركس، فأتيته بحجارة ثالثة، مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في جواز الاستجمار بالحجارة أن تكون ثلاثة ووترا. المهم قالوا منه الاستجمار، ولا شك أن العلاقة كثيرة، يعني وطيدة جدا، حجارة وحجارة، إذن الاستجمار مأخوذ من الجمرات، والجمرة مأخوذة من الحجارة، حتى إنهم سموا الحجارة التي تتقد تشعل النار، تشعل النار بها وتسمى جمرة، إذا بردت تسمى، إذا بردت تسمى الفحم. الحجارة غالبا تستعمل العرب في إيقاد النار فتسميت جمرة، عندما تمسك تلك النار سميت جمرة. ومنه المجمر، المجمر هي الآلة التي تستعمل للبخور، البخور مثلا، في آلة تستعمل بخور مثلا، هذيك يستعملها المشعوذين كذلك، والسنيين يستعملها السنيين والمشعوذين. ومن السنة تجمير المساجد، شو تروح تجيب الحجرة تدخل على المساجد؟ لا، تجمير المساجد بمعنى تتخذ مجمرة في المسجد وتضع عليها بخور لتعطي رائحة، هذه سنة تجمير المساجد. ومنه نعيم المجمر، نعيم المجمر هذا من رجال البخاري ومسلم، يروي عن أبي هريرة كانت هذه وظيفته، يحب يجمر المسجد، يجعل فيه عود من العنبر وغير ذلك لتطيب رائحة المسجد. إذا لا شك، لا شك أن العلاقة وطيدة جدا بين رمي الجمرات ورمي الجمار بالجمرة اللي هي بمعنى الحجارة. لذلك قال في لسان العرب ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها، بعد ما تكلم عن الاستجمار الحجارة وغير ذلك، قال ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها. الآن هذا هو الأقرب، لكن الآن سؤال، فهموني دوك رمي الجمار ورمي الجمرات، دوك الجمرات هذه راك تسمي بها الحجارة التي ترمي بها ولا تلك الحجارة التي ترميها؟ فهم دوك رمي الجمرات على ماذا يطلق؟ الجمرات، رمي الجمرات، ما معناتها رمي الجمرات؟ أي أرمي الجمرات، تلك الأعمدة من الحجارة، أو الجمرات المقصودة هي رمي الجمرات التي أحملها، يحتمل ولا لا؟ إذا رمي الجمرات بماذا؟ باش ترمي الجمرات؟ بالجمرات. فنقول الجمرات نوعان، جمرات يرمى بها وجمرات ترمى، جمرات يرمى بها وجمرات ترمى. الجمرات التي ترمى هي تلك الأعمدة الثلاث التي تحدثنا عنها، والجمرات التي يرمى بها حصيات صغيرة سنتحدث عنها بعد قليل، حصيات صغيرة يحملها المرء ليرمي بها تلك الأعمدة. هذا فيما يخص المبحث الأول فيما يخص معنى الجمرات، رمي الجمار. أما المبحث الثاني فهو أصل مشروعية رمي الجمار، من أين أتى هذا؟ فلا شك أننا من خلال دراستنا لكتاب الحج والحديث عن بعض المسائل الفقهية رأينا أن كثيرا من المناسك شرعت على لسان وأفعال إبراهيم عليه السلام، وهناك مناسك شرعت على لسان وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شفنا الرمل، شفنا الاطباع لأن الاطباع يحتاج إلى رمل، شفنا كذلك من المحصب التحصيب والنزول بخيف بني كنان، نزول هناك هذا شفنا في السير، ما شفناش مجالس ترغيب وترهيب. المحصب شفناه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فنفعلها. لكن هناك مناسك كثيرة، بل هي أكثر المناسك جاءت على ملة إبراهيم عليه السلام، فرمي الجمار كذلك جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من أفعال إبراهيم عليه السلام. بذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أول حديث ذكره، فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استمع كيف شرع رمي الجمار، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك، أي أتى بالمناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة. جمرة العقبة هي جمرة كبرى تبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى، فهمنا؟ هذه جمرة كبرى عرض له عند جمرة العقبة، فعندما أكمل المناسك يعني نزل من عرفات مزدلفة جاء أتم المناسك عرض له الشيطان، خرج له الشيطان فرماه بسبع حصيات. هكذا اتفق الله عز وجل يذكرنا بملة إبراهيم، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، أي غاص في الأرض، غاص في الأرض. ثم عرض له، طبعا الأنبياء والعلماء هم المتكفلون برجم الشياطين في الأرض، والملائكة موكلة برمي ورجم الشياطين في السماء. أين المفر؟ الله عز وجل ضمن لنا السماء، قالنا والله لن يقتربوا، ايه الله احنا كذلك نضمن الامر في الارض، يلا نوجد علماء يرجمون الشياطين الوساوس او شياطين انس او شياطين جن. فلذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العلماء بالنجوم، يشبههم بالنجوم. لماذا؟ لان النجوم كما انها زينة والعالم زينة، لا شك العالم زينة الارض هذه، والدنيا بقرية بالعالم، الدنيا بالعالم ما يجلب ما يش بلاد، الحمد لله اللي عندنا بزاف علماء. فهذا فيما يخص زينة، وفي الوقت نفسه نجد النجوم. الله عز وجل قال نجعلنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، شوف زينة ورجوما للشياطين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنجوم لأنهم لهم هذه الوظيفة، لهم هذه الوظيفة. فإبراهيم عليه السلام رماه حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذا هو المقصد الأعظم، هو فيه كما يقول العلم في أصل مشروعيته وحكمته. قالوا وأما رمي الجمار فليقصد، فهو فليقصد الرامي به الانقياد لأمر الله، فليقصد به الانقياد لأمر الله. لا تتفلسف، ما تقولش يعني ما العلة يعني تروح الحجرة ترميها بحجرة، شو هنا أعرف بلي الشيطان أو يرجم فيك من قلبة الأمر، يعني دخوله يرجم فيك أو يدخلك شبهات ووساوس أو يوسوس لك. إذا إياك لا تتبع، بل افعل هذا لأنه من أعظم ما يغيظ الشيطان أنه تحيي في الأرض ملة أبينا إبراهيم. فقالوا لابد أن يستحضر أنه ينقاد لأمر الله تعالى، أفعل هذا لأمر الله، وإلا لو اتبعت عقول الناس لما فعلت شيء. فمثلا صلي مع دلوك الشمس مع الغزاوة، بعد تصلي مع إذا صار ذلك كل شيء مثلي، بعد مع غروب الشمس صلي، تكي تفوض تفوض اللهمة وبالك تفوض اللهمة بدعة وبالك توصل، علش ما نوصلش هذه؟ هذه كذا لا قد ما توصلهاش، وصل غير مسح غير هذا، علش إذا نمسحه علش ما نغسلوش؟ مشكلة. هناك عبادات لا يجوز أن تتخطاها، فمن تعدى فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. كذلك هنا أمور تعبدية محضة، أمور تعبدية محضة لابد المسلم أن يفعل. وقد ظهرت لنا الحكمة أن فيها إحياء لملة إبراهيم، نتذكر أنه قد عرض له الشيطان هنا ورجمه، فقالوا وعليه أن يستحضر إظهار الرق والعبودية لله، أنه عبد لله كما يأمرك تفعل، وانتهاضا لمجرد الامتثال عن حظ النفس والعقل في ذلك، أي انسى الأمور التي تسمى بحظوظ النفس والأمور العقلية انساها، وليقصد التشبه بإبراهيم عليه السلام، وفي ذلك إحياء لملته. ومن خبر له وهو يرمي التساؤل عن الحكمة في هذا الرمي فليعلم أن الشيطان يرميه بوساوسه، بل عليه أن يطرد ذلك عنه، إذ لا يحصل أو الشاهد لا يحصل إرغام الشيطان أو أنف الشيطان إلا بامتثال أمر الله. يعني الشيطان لا يصعب عليه شيء كما يصعب عليه أن تمتثل بالسنة، فليعلم هذا أن أولئك هم الغلاة الذين يضربون بحجارة كبيرة كما سنبين، أو بغير ذلك، أو يسب الشيطان وحده يرمي ويسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الشيطان، دفاعا عنه قال لا، إن المرأة إذا سب الشيطان انتفخ حتى صار مثل الدار، ولكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أنت الآن ما في أعظم شيء يرغم أنف الشيطان كما تمتثل شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثالثا فنتحدث عن حكم رمي الجمار، وهذا مهم لأننا سنعقد الفصل، يعني لنبين بعض الأشياء التي تستمعون إليها دائما في هذه المناسك. حكم رمي الجمار، فذهب جمهور أهل العلم أن رمي الجمارات هذا الفعل هذا في يوم النحر في أيام التشريق قال واجب لا يجوز تركه ولا يحل تركه، ولو تركه الحاج للزمه دم، عليه أن يذبح كفارة عن تركه لهذا الأمر. وذهب قلة منهم إلى أنه ركن، ذهب بعض أهل العلم إلى أن رمي الجمار ركن من أركان الحج، ولكن الصحيح أنه ليس هنالك من أركان الحج إلا أربعة أشياء. أركان الحج أي هناك أمور أركان وأمور واجبات. الأركان لا يجوز أن تسقط، كما أنه لا يجوز إسقاط الركوع والسجود، كما يجوز إسقاط بعض أركان الصلاة، لكن هناك أشياء لو ما فعلتها جبرتها بدم، تجبرها بدم. فهم مثال إنسان كان يصلي فنسي التشهد، تذكر هل هذا يعيد التشهد؟ قل أسجد سجد السهو لأنك تركت واجبا. إنسان تذكر أنه نسي سجدة أو نسي ركوعا، هل هذا نقول له يعني يلا سجد للسهو؟ لا، نقول له أعد ركعة وأسجد للسهو. لماذا؟ تركت ركنا. كذلك الحج هناك واجبات تجبر بدم سجود سهو، فهم سجود سهو. هناك أركان لا يجبرها لا سجود سهو ولا دم، يبطل الحج به، باطل الحج به. ما هي الأركان أربعة؟ أولا الإحرام وهي النية، تحدثنا عن النية، إحرام، أما الإحرام من الميقات هذا واجب. مثال إنسان جاز هكذا جاز الميقات، جاز ماذا تذكر؟ قال الحج خلاص، هذا أحرم. من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ من غير الميقات، هذا نقول عليك دم، لكن الحمد لله أحرم. فالإحرام هي النية، هل تصح الصلاة بلا نية؟ هل يصح الوضوء بلا نية؟ هل تصح أي عبادة بلا نية؟ لا، فالإحرام واجب. الإحرام هي انعقاد النية في القلب، والإحرام بما تريد أن تحرم به. أما من الميقات فلو فت الميقات فعلك أن تجبره بدم. إذن الإحرام ركن. ثانيا السعي بين الصفا والمروة ركن. ثالثا وقوف بعرفة ركن. رابعا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الذي يأتي بعد بعد رمي الجمرات والحلق تأتي البيت وتطوف طواف الزيارة اسمه ركن. هذه أربعة أشياء. زاد بعد أن لا نعمل حلق كالشافعية رحمه، لكن سنبين في الحديث عن الحلق سنبين أنه واجب أيضا. فرمي الجمار ليس بركن، إنما هو واجب لا بد أن تفعله، وتأثم لو تركته، ولو تركته للزمك دم. فأما الدليل على وجوبه فأيضا قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وليس هناك دليل يوجب انصراف هذا الأمر إلى الاستحباب، بل هو واجب. لكن قد يقول قائل إن هناك شيء جعل العلماء لم يختلفوا في أنه واجب، يعني ما كانش واحد قال ما هوش واجب، كان اللي قال واجب وكان اللي قال ركن، كان شيء حدث بالضرورة نقول واجب، ألا وهو أنه لا يحصل التحلل الأول إلا به. التحلل الأول تعرف أن الإنسان، هذه اصطلاحات فقهية، اصطلاحات فقهية الإنسان باش يعرفها، كانت ثلاث أشياء تديرها، كانت ثلاث أشياء تديرها باش تتنفس الصعباء وتصير متحللا. خاش انت بعد ما قلت لبيك اللهم حج حجا لبيك اللهم عمره كنت خلاص محرم، الآن يحرم عليك كثير من أشياء. شحال شفنا؟ عشرة أشياء تحرم عليك، واختشت باح لهذه الأشياء بعد التحلل. التحلل يحصل بثلاث أشياء، انتبهوا، التحلل يحصل بثلاث أشياء. عندك أولا هذا الذي نتحدث عنه الرمي، عندك ثانيا الحلق، عندك ثالثا طواف الإفاضة، تنزل مكة وتطوف طواف. ثلاث أشياء، لاحظ، رمي حلق طواف إفاضة. قال العلماء إذا فعلت هذا الثلاثة خلاص صرت متحللا، أبيح لك كل شيء، الصيب، النساء، كل شيء إذا فعلت هذه الأشياء. أي لو فعلت شيئين فقط، لو فعلت شيئين فقط، فهم ماذا يعني؟ ماذا يحدث؟ قال أنا تحللت التحلل الأول، يسموه التحلل الأصغر أو التحلل الأول، بمعنى يحل لك كل شيء إلا النساء، يحل لك كل شيء إلا النساء، لا يجوز لك أن تقرب النساء، لكن كل شيء حرم عليك من قبل حل لك. بماذا؟ بفعل اثنين من ثلاثة. مثلا إنسان شاف الغاش، شاف الموت، يا محمد رمي الجمرات الموت، شاف الغاشي نروح ما بياش الوقت أطوف طواف الإفاضة وأحلق. هذا هو الشرع له الآن، تحلل ولا ما تحلل؟ تحلل من كل شيء، لا، أبيح لك كل شيء إلا النساء. واحد لما شافش الغاشي عند رمي الجمرات، شافش الغاشي لا بس رمى أحلق، قلوا له حله كل شيء. هذا مذهب جمهور العلماء، أن التحلل الأول لا يحصل إلا بفعله اثنين من ثلاثة، واحدة من اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره في ذلك اليوم كان في الصحيحين عن ابن عباس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأشياء لأنه لا يشترط الترتيب، فقال افعل ولا حرج. واحد قدم الحلق على الرمي افعل ولا حرج، وجاءت رواية في السنن أنهم قدموا طواف الإفاضة افعل ولا حرج. فإذا كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج افعل ولا حرج. إذا مذهب الجمهور ما هو؟ كل العلماء قالوا التحلل الأكبر لا يحصل إلا بفعل هذه الأشياء ثلاث، لكن التحلل الأصغر قال الجمهور يحصل بماذا؟ بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة. لكن الصحيح هو القول الثاني، ما هو؟ أن التحلل الأصغر الأول يعني وقتاش يحصل بمجرد الرمي، وهي فائدة الرمي، بمجرد أن ترمي، بمجرد أن ترمي الجمرات حل لك كل شيء، الطيب وكذا وغير ذلك. لكن الأولى أن توافق، أن تخرج من الخلاف، لكن هذه السنة واضحة وسنأتي للاستدلال بهذا. فالأدلة على أن التحلل الأول خلاص، فهمنا إيش ماذا التحلل الأول؟ يباح لك كل شيء إلا النساء، يعني يجوز لك بعد أن ترمي وتحلق على قول الجمهور أنك تعمل الطيب وتلبس لباسك العادي، لباسك ما خيط ومحيط، تلبس عادي هذا دوش شامبو عادي، لأنه احنا بينا استعمال العطر، فما يجوز لك دير كل شيء إلا النساء بتاعي. لكن القول الثاني وش يقول لك؟ بل هناك ما هو أكثر رخصة، ما هو؟ قال لك يجوز لك هذه الأمور إلا النساء بمجرد فعل شيء واحد وهو رمي الجمار. إذا رميت شوف فعل رمي الجمار، رمي الجمار يجعلك تتحلل من كل شيء إلا النساء، والأدلة على ذلك ما رواه طبعا هذا مذهب ابن حزم رحمه الله. وابن حزم سأله من سبقك إلى هذا يا إمام، فقال في المحلى الجزء السابع صفحة 139 وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وابن الزبير وطاووس وعلقم وخارجة بن زيد بن ثابت. خارجة بن زيد من الفقهاء السبعة معروفين فقهاء المدينة السبعة، منهم خارجة. وهذا قلنا الصحيح، لماذا؟ الأدلة قوية في ذلك. أولا عندنا حديث رواه أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ما الذي نفهم؟ أن التحلل الأول بماذا يحصل؟ برمي الجمر، الرمي خلاص تحدد إلا النساء. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول رقم 239، الجزء الأول رقم 239 تجدون هذا الحديث، لأنه علاش روى الإمام أحمد. وكذلك روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فنقول ابن حزم يا ابن حزم فاتك شكون ما ذكرتوش ابن عباس، أذكر غير عائشة وابن الزبير، قلوا كذلك ابن عباس أوافق أم المؤمنين عائشة. لذلك في هذا الحديث دلالة واضحة ظاهرة على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي ولا ننتظر حتى تحلق، لكن إنسان بالضرورة يجد نفسه سيحلق بعد الرمي، سيحلق شحيدير تبانا بعد الرمي سيحلق، فالأولى أنه يخرج من الخلاف، ولا يترك خاصة مع الناس إذا كان مع الناس مخالفين له في المذهب، فأفضل أنه يراعي تجميع القلوب ويترك الجدال ويترك النقاش الذي يحدث ربما خروجا عن كثير من الجادة التي تجب في الحج. ولكن تنبيه هنا نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه، شو هو؟ أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي، لكن نقول لكم حاجة أيضا أنه فيه رد على من قال إن التحلل الأول لا يبيح النساء والطيب. كان قول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعليه بعض الصحابة والتابعين وعليه بعض الحنفية كما ذكره ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على البحر الرائق، مو في حاشية ابن عابدين تبعنا، ذكره ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق، قالوا التحلل الأول يبيح لك ماذا؟ كل شيء إلا النساء زادوا والطيب. ضيقوا علينا شوي، ماذا يقول هذه الأحاديث التي مرت إلا النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا النساء، فبحثنا لماذا قالوا بهذا، وجدناهم اعتمدوا على حديث ضعيف رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح، وقول عمر الخطاب، شافوا أن عمر الخطاب يعلم فأخذوا بقوله. فعندئذ نقول أن الصواب أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي، ومعنى التحلل الأول أن يباح لك كل شيء إلا النساء. إذا طفت بالبيت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء، هذا هو الصواب. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه بسند الصحيح عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل له والطيب. كأن مذهب عمر انتشر، طبعا انتشر لأنه خاطب فيه بهذه الفتوى في حجة، في حجة ارتقى المنبر وخاطب في الناس أنه من رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والطيب، لا شك أنه انتشر. فعندئذ سأل ابن عباس والطيب، فقال انتبه ابن عباس، فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك بعد أن رمى. بعد قالهم أوليس من الطيب، كان ينكر عليهم أوليس من الطيب المسك، ففيه رب على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رمى فتضمخ بالطيب، وأصرح منه ما رواه الترمذي وعائشة دليل آخر. قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، أي جعلت له الطيب، هذا ماذا نستدل به؟ أن الإنسان من السنن قبل الإحرام أن تتطيب، تحط شوية عطر، لكن لا تضعه في البدن، في الثوب، اجتنب أن تضعه في الثوب الإحرام، لكن ضعه في بدنك، في وجهك، في لحمك، معليش. بعدين إذا وضعت الثوب ما يهمكش، لصق به ما لصقش به هذا لا يهمنا، لكن أنت يجوز لك تضع الطيب لكن قبل أن تحرم. أما لو قلت لبيك اللهم حج عمرة فيحرم عليك الطيب. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. شوف كلمة طيبت حال ما شاء الله، طيبت وضعته، احنا طيبت حاجة أخرى، طيبت ضربته حتى طيبت حاجة أخرى. شوف شوف كلام هاي، طيبت رسول الله قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، ماذا نفهم؟ وطيبت ويوم النحر طيبته قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. فهذا يدل على أن هناك فرقا بين التحللين، أنه ليس حتى ننتظر حتى يطوف بالبيت لكي يحل له كل شيء إلا النساء، بل يحل له كل شيء إلا النساء بمجرد الرمي. وهناك أحاديث كثيرة ذكر العلماء في هذا، نكتفي بذكر ما ذكرناه، حديث ابن عباس خاصة مرفوعا وموقوفا. رابعا طبعا تكلمنا عن مبحث مانا الجمارات، تكلمنا أيضا أصل المشروعية والحكمة منه، وثالثا نعم حكمه أي ما الذي أردنا أن نصل مصباح نظرة التحلل. هل يشك الآن إنسان في عدم وجوب رمي الجمار ما دام أنه إنسان لا يتحلل إلا به؟ هل يشك إنسان في وجوبه؟ لا شك أنه واجب، بل نخشى أن يكون ركنا ذوم، لكنه واجب. المبحث الرابع أحكام الرمي، بعض أحكام الرمي، لا أحكام الرمي كلها، لماذا؟ لكي يفعل الإنسان هذه الأفعال يأخذ الأجر الذي سنسمعه. هناك أجر عظيم يأخذه المسلم من رمي الجمار، يكفي أنه يعني الثلاث أحد يذكر المصنف أنه نور يوم القيامة. ثانيا أنه له بكل حجرة يرميها، كل حصة يرميها تنزع عنه كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر الطير في تلك اللحظة. فلا شك أنه إنسان بشينا لهذا الأجر لابد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحكام الرمي، أولا مقدار الحصيات، مقدار الحصيات هذه الحجارة، فهي لابد أن يعلم المسلم أن واجب عليه أن يراعي المقدار الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرمي الجمرات بحصيات بمقدار حصى الخف. الخف هو عندما تفعل هكذا في الحجارة، ما هي الحجارة التي تضعها في أصبعك وترمي بها بالإبهام هذا؟ ما هي؟ هل هي حجارة ابنك؟ هل هي حجارة ابنك حتى يأتي إنسان بحجارة؟ بلكم هذا يمكن حصل الخف. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول لهم باللي ما تستعملونه في الخف هو الذي تستعملونه في رمي الجمار. ومنه الحديث المعروف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخف، يعني لا ما يجوز انك تدعم مع صاحبك وتدير له هذا، لا يجوز لك ان تفعل هذا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فمر ابن عمر جاب هذا الحديث فقال سالم ابنه فقام وما فيها انه لا ينكأ عدوا ولا يشيل دما، يعني الخف شرح يدير. فهجره ولم يحدثه حتى مات، هجر ابنه ولم يحدثه حتى مات رضي الله تعالى، لاجل انه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وش من رد يعني عادي، وش فيها يعني بيفهم وش فيها، انا رد صريح. فالانسان عليه ان يعلم معنى الخف هذا. ما هو الشيء الذي يمكن أن تضعه هنا؟ بمقدار حبة الحمص أو حبة الباقلاء، حبة الحمص يعني حجرة صغيرة هي التي تلتقطها وترمي بها تلك الجمرات، لا تأتينا بشيء آخر. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن الفضل بن عباس أخيه رضي الله تعالى عنه، أنه قال في عشية عرفة غداة جمع أي في مزدلفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين دفع الناس، كانوا نازلين إلى من مزدلفة نازلين إلى منى، وهو كاف ناقته، كاف أي مانع ناقته شدها منيح، كاف ناقته حتى دخل، انتبهوا سطره، حتى دخل محسرا. محسر هي منى، مكان جاي في منى، بداية منى، حتى دخل محسرا وهو من منى، هكذا صح مسلم، وهو من منى، قال عليكم بحصى الخدف الذي يرمى به الجمرة، الذي يرمى به الجمرة، عليكم بحصى الخدف، أي هذا الحجر الذي تفعلونه، ويشير بيده كما يخرف الإنسان، كما ندير لكم حديث مسلسلة فهم، كما أفعل الآن يخذف ويريهم ماذا كيف يرمون. وروى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخدف. شوف جابر بن عباس رأوه، بل قال عليكم، ما معنى عليكم في اللغة؟ إلزموا، إذا فهو أمر، عليكم بمثل حصى الخدف. كذلك عند النسائي قال ابن عباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غادات العقبة، غادات العقبة، سطروا عليها أيضا نحتاجها، غادات العقبة أي غادات رمي الجمار، يعني قراب لجمرة العقبة، هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعتهن في يده صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث روى النسائي فلان بن عباس، إذن ألقط لي، فأتاه قال إياكم الغلو في الدين. فالجمهور على أن هذا القدر هذا مستحب، قالوا مستحب، ولو رمى بحجار أصغر أو أكبر بقليل فلا بأس، لكن الإمام أحمد أوجب، قال بل هو واجب ومعه الدليل. لماذا؟ أولا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم، ماذا فسرناه؟ إلزموا عليكم. ثانيا سمى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم غلوا في الدين، والغلو محرم، إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا هو معنى سبع حصيات بمثل حصى الخدف. ومن هذا من هنا نعلم أنه من الغلو، من الغلو ما يفعله كثير من الناس أنهم يرمون بالنعال، تشوفوا عندنا الحاكم كلاكات ويرمي بها كلاكات وخضرها، مشكلة كلاكات خضرها يعني مشكلة، فيرمي ترى يرمي، واحد يسب واحد يعيط واحد يقول فرقت بيني وبين زوجتي، هذه ما وشتم الشيطان، الشيطان وساكنك يا أخي، لازم ترمي ترجم روحك من فعاك. طبعا كيف يرمي يقول فرقت بيني وبين زوجتي، حقيقة وفرق بينك وبين نفسك قبل. المهم هذا لابد أن نعلمه، حصل خطف إنسان يحتاط. ثانيا إذا علمنا المقدار من أين تؤخذ، من أين تؤخذ؟ لماذا قلت لكم سطروا على الكلمات السابقة؟ لأن الأحاديثين السابقين حديث ابن عباس وأخيه دليلان صريحان على أن الحصى تؤخذ من من منى، أخذها من محسر، من محسر قال لهم يلا عليكم بمثل حصى الخف، من محسر، من منى، هذه السنة شما تواجب، لكن هذه السنة، والذي يأخذ يحمل الحصيات من مكان خارج منه كما يفعله الحجاج من مزدلفة يبدأ، وقال ماذا أقول هذا؟ فتوى عليه كثيرا، يفتي كثير من الناس بهذا، وهو قول سعيد بن جبير، قول إمام أحمد قال خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول الشافعي، بل الشافعي استحب، الشافعي رحمه الله استحب حمل الحجارة من مزدلفة، قال مستحب حمل مزدلفة. لا شك أن هذه الأقوال مما يعني تجعل الإنسان يطمئن لهذا الفعل، لكن الصواب هو أن الإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله من محسر دل على أنه ما أمر بحمل الحصى إلا بمنى، فتؤخذ الحصى من منى، وهذه سنة مهمة الإنسان يحرص عليها، قلنا لينال الأجر الكامل. ومن حمل من غير منى كالذين يفعلون مزدلفة فنقول له جائز، لكن تركت الأفضل، تركت الأفضل. ثالثا عدد الحصيات، كم من حصات يحملها، كم من حصات يرميها المسلم خلال الأربعة أيام، لأن عندنا أربعة أيام، يوم النحر وثلاث أيام ذات شهر لمن تأخر، فمجموع الحصيات 70 حصات، 70 حصات ترميها في هذا المنسك العظيم، 7 يرمي بها في يوم النحر، يوم النحر الذي دائما يحدث فيه ما يحدث، يوم النحر 7، فترمي ب7 عند جمرة العقبة، 7 حصيات، 7 حصيات، وهذا ما يسمى بيوم رمي جمرة العقبة كأنه ليس هناك إلا هذا سبع حصيات. ثم عندك ثلاث أيام، أيام تشريق، سنبين الوقت. أيام تشريق ترمي في كل يوم 21 حصاة توزع على ثلاث جمرات، سبع هنا سبع هنا سبع هنا، 21 في اليوم الثاني 21. شحال صاروا حتى الآن؟ 21 21 42، زائد 7 يوم النحر 49. فمن تعجل فيكتفي بهذا 49، تعجل وينصرف يلا، لكن يشترط له أن يخرج قبل الغروب. لو دخل عليه الغروب وهو في ميناء لزمه المبيت، لزمه المبيت بميناء. يعني الإنسان يبقاش يعني يقصر، أباك الله الحمد لله تعجلت، تعجلت ما شاء الله تعجلت، هو يحكيك حياته تعجلت، الله أكبر دخل المغرب قاعد هنا، ما كاش تعجل. لابد أن تبقى بميناء وتبيت وإلا أثمت. إذن التعجل يلا، تعجلت يلا انصارف، رميت فانصارف، 49 حصاد. من تأخر وهو الأفضل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما مباح، ومن تأخر فلا إثم عليه، بل هو المباح أكثر ومستحب. يرمي يزيد 21 في اليوم الثالث، في يعني في اليوم الثالث من أيام تشريق، اليوم الرابع من بعد أيام النحر، شحال تطلع؟ 21 زائد 49 تساوي 70 حصاد كاملة يرميها. وسنبين الوقت زاد الحمد لله، وإلا رميتك بحصات. وسنبين ما حكم من زاد أو نقص، مثلا إنسان رمى 6 واحد رمى 5، ولا يحدث هذا يحدث، إنسان أحيانا يرمي 6 ويتذكر أو يشك، الشك لا تبني عليه شيء، لكن نحن نحكي على من فعل هذا عمدا. كان بعض الناس يحب يرمي، كان يفتح له المجال يرمي كل يوم 70، فمن زاد فما حكمه؟ يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في الجزء الخامس صفحة 213، واختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إليه الجمهور وجوب استيفاء السبع في كل رم، أي لا بد أن تأتي بسبعة كاملة، سبعة كاملة، ومن نسي وتذكر فليعد، ومن شك فليبني على اليقين، من شك فليبني على اليقين، متيقن أنه رمى 6 لكن شك في 7 فليرمي 7 فهم يبني على اليقين، ومن تذكر فليرمي بمجرد تذكره، ومن نسي وعاد فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. بل كان السلف، كان السلف كثير منهم يجيز رمي أقل أو أكثر، ما كانوا يرون، لماذا؟ حرصا على أن لا يصيب الناس وسوسة. لذلك عمر الخطاب ماذا كان يقول؟ والله لا أبالي أبي 7 رميت أم ب6، شو مات لا أبالي؟ عمر الخطاب خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الناس إياكم أن تتركوا الشيطان يلج إليكم في موطن أنتم ترجمون فيه، أنتم ترجمون الشيطان الآن، فترون الشيطان يعني يأتي ويوسوس، لا لا شو شو هذيك ما طاحتش، يعني أنا طاح ليك هذيك ما طاحتش على بالك، هذيك راه داها واحد آخر ليك، هذيك قصد الإنسان، أنت ماشي قال القصد، هو هذه على بالك اللي ماشي حصى الخضف، هذه حصى واحدة أخرى، هذه على بالك اللي هذه بية، هذه اللي رميتها بيزانة. فيأتي الشيطان طبعا، والله يحدث كثير من الناس يعني يأتيك ويسأل شحال رميت؟ 7 بصحاني شك 7 إلى طاحت ما وش دخلك؟ خاصة مع الجمهور الغفير الذي يحدث الآن، الوسوسة هنا مطلوب نزعها، مطلوب إنسان يدوس عليها. فالمهم جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي، شوف اختلاف السلف ببعض الأشياء، عن ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا رحمه الله عن رجل رمى الجمرة ب6 حصايات، 6 طبعا تذكر أنه رمى ب6، فقال ليطعم قبضة من طعام. ماذا كان يرى طاووس؟ وجوب الفدية، أي يطعم قبضة من طعام، هكذا قبضة يطعمها قبضة. فقال فلقيت مجاهدا، طاووس ابن أبي نجيح يقول لقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس رحمه الله، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن، شوف شوف راح يخالفه ودعاله بالرحمة، رحم الله أبا عبد الرحمن، احنا تمتم وهكذا دليل على جهله. طبعا أول هذا ليرحمك دليل على جهله، رحم الله أبا عبد الرحمن، أما بلغه قول سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رمينا الجمار ب7، رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسا. شو يعني؟ ربنا هذا نعكر الأول تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنسان غلط، إنسان جاهل غلط، إنسان معبش، نقول ليس عليك شيء، الأمر أهون من ذلك. وفي رواية للنسائي قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وآخر يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض، فلم يعب بعضهم على بعض. إذا ماذا الخلاصة؟ أن الإنسان عليه أن يمتثل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سبع حصيات، ومن رأى أنه أخطأ فرمى بسبع أو رمى بخمس أو رمى بثمان فلا شيء عليه ولا يعاب عليه ذلك. لذلك قال الإمام أحمد إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس. هذا حاصل يحدث مع الزحام، كان إنسان طبعا باش تصيب أنت سبع حصايات في أيام الرمي، تقدر تبيع الحصايات باش تصيب حد لك 3 ملايين عبد راه في الحصايات، وين راه؟ تبدا تحوس تمشي، وين الحجرة هذيك تحوس عليها، وما عندك حجرة بقدر حبة الحمص أين تجدها؟ فطبعا تريد تشوف الإنسان حجرة صاحبه، تريد تشوف حجرة قصد كشتري الحجر تشري، المهم أن تعبش طبعا تتعب جدا. أين؟ قد وقد يقول لك عندي فكرة، اشتدوك لي رمي وكان يطيحوا لهم، ادخل تحتهم، والله ما تخرج، ما تدخل انت، إذا كنت واقف عادي قريت تدخل وحدك، كيف تدخل؟ لا يمكن. فلا شك والإنسان حمل سبع معه، سبع حجر، سبع حجر ورمى، لا شك أن وحدة ربما قد يخطئ، خاصة مع أكثر تزيحة جاه ترمي فيضرب بيدك فتقع الأرض، إياك أن تنزل، إياك. شفت وش صار الشيطان؟ قال لك سأخى إلى الأرض، هاي صار لك هكذا، عرض له الشيطان فرماه حتى سأخى إلى الأرض، أنت تسيف إلى الأرض يعني تدخل تحت الأرض، هذه الدنيا رسمه، إياك أن تنزل، يغلطك الشيطان وتنزل، خاص تنزل ما تعرفش الله، فالإنسان يحذر. المهم ما الذي يفعل؟ نخرج برمية ستة أشيلي، اصبر حتى يقل الزحام ولا تشوف كاش حجرة، عاود ولي ورمي السابعة، مستعجل طبعا الوقت، وقت باش تصل إلى أداء المناسك الأخرى. يا أخي تذكر قول سعد بن مالك لم يعب بعضنا على بعض، ليس في ذلك بأس، مفهوم؟ إنسان متى يأخذ بهذا؟ وقت الحرج، وقت المشقة لا بأس عليه. لنواصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة برمي الجمار، فبعد أن بينا معنى الجمرات وبينا أيضا أصل مشروعية رمي الجمرات وحكمة منها، بعد بيان حكم رمي الجمار رأينا أن نبين بعض الأحكام المتعلقة برمي الجمار حتى يتمتع المؤمن بالأجر الذي رتبه الله تعالى على هذا الفعل. فأول شيء رأينا مقدار الحصايات كيف يكون، ثانيا من أين تؤخذ هذه الحصايات، قلنا تؤخذ من منا لا من غير منا، فهذا الذي تحدثنا عنه الآن. والآن تحدثنا أيضا عن عدد الحصايات، قلنا هي 70 حصاة لمن تأخر، 49 حصاة أو 49 حصاة لمن تعجل، وبقي علينا أن نتحدث عن وقت الرمي. وقت الرمي مهم جدا معرفته للمسلم، ولا شك أن هذا أمرا بات ضروريا معرفته. فهناك قلنا رميان، رمي في يوم النحر وما يسمى رمي جمرة العقبة، وهناك رمي آخر في أيام التشريق، يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، فهناك يختلف الوقت. فرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، فالوقت يبدأ من طلوع الشمس، أي وقت الضحى يبدأ طلوع الشمس، تصلي الفجر أين؟ بمزدلفة، تبقى بالمشعر الحرام، تدعو الله، تكثر من التهليل والتسبيح والتوحيد حتى يسفر جدا، فتمشي إلى منى، فعندئذ تكون قد وصلت مع طلوع الشمس لا شك في ذلك. إذا طلعت الشمس وقت الضحى يبدأ الوقت كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، رمى الجمرات ضحى، رمى الجمرات ضحى، ولا يحل لأحد أن يرمي قبل ذلك، لا يحل لأحد أن يرمي قبل ذلك إلا أهل الأعذار كالضعف والمرض، هل يجوز لمن يرمي قبل ذلك؟ فالمسألة هنا شائكة جدا يعني، حتى إن الحديث قد جاء في الصحيحين، فبعض أهل العلم لرفضهم هذا الحكم قال كيف لأحد أن يرمي قبل الفجر، منهم من طعن في الحديث ومنهم من لم يطعن به ولكنه أوله. هذا الحديث ماذا يقول؟ استمعوا جيدا يا أخوان، في الصحيحين هذا باش الإنسان إذا أدرك يعلم أن العلماء عندما رخصوا في الرمي قبل طلوع الشمس عندهم معتمد قوي ومتين، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى على رأسي على عيني، لكن احنا الآن نتحدث عن ضرورة وخاص بها، واختص هذه الضرورة بمن؟ بأهل الأعذار، امرأة ضعيفة جدا، امرأة نفساء مثلا كأسماء بنت عميس، امرأة مثلا شيخ كبير أو من يقوم عليهم، فلا شك أن هؤلاء نبحث في السنة ما يبعد عنهم الحرج هذا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، نزلت ليلة جمع، شو ليلة جمع؟ ليلة مزدلفة، نزلت ليلة جمع عند مزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ فقلت لا، فصلت ساعة، لأنه غياب القمر يكون بعد منتصف الليل، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قالت نعم، قال نعم، قالت إذن فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، لحقت مع الوقت حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، أي في المكان الذي نزلت به بمنى. ماذا تفهم؟ ماذا تفهم من هذا؟ واحدة مثلي، يا إما تقول رمت قبل الفجر لأنه يعني قالك صلت الصبح في منزلها وما كانت لتؤخر الصلاة عن وقتها، أو تقول إنما المقصود أنها رمت بعد طلوع الفجر، كما يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنة، هكذا يقول. يقول لا يمكن الاستدلال حتى نقول يجوز رمي بليل قبل الفجر، الأقل نقوله بعد الفجر ولا تنتظر الأعذار، لا ينتظر طلوع الشمس، يعني ما لازمش نوسع الأمر، كما الشافعي رحمه الله جوز لأهل الأعذار أن يرموا قبل الفجر. ابن القيم يقول لك لماذا؟ قال من هذا الحديث، قال لك ليس فيه أنها رمت قبل الفجر، إنما فيه أنها صلت الصبح في منزلها، فنقول من الوقت اللي نزلت من مزدلفة إلى منى طلع الفجر فرمت فذهبت إلى بيتها فصلت، أين الإشكال؟ قال لماذا؟ لأن هذا مذهب إلى جمهور الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأبون أن يرمي أحد قبل طلوع الشمس، وهذا الحديث يبين أنه يجوز، ظاهره يجوز أنه قبل طلوع الشمس، فنقول نعم يجوز قبل طلوع الشمس لمن لأهل الأعذار خاصة. فانظروا أيها الناس لسماحة الشريعة، ليسر الشريعة، وانظروا إلى هؤلاء الناس أن يؤفكون، يعني كيف يلقون بأنفسهم إلى الموت، لابد المسلم أن يدرس مثل هذه الأشياء. هذا قالت أو قال هذا عبد الله مولاها، فقلت لها يا هنتاه، أي يا امرأة أو يا أيتها المرأة، وعندما لا يريدون أن يذكروا شيء يكنون عنه بالهني، يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، أي رمينا بغلس قبل ما طلوع الشمس غلسنا. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذينا للضعن، الضعن جمع ضعينة كالسرور جمع سرير، الضعن جمع ضعينة، والمرأة في سفر تسمى الضعينة، وفي رواية لقد فعلنا هذا من مع من هو خير منكم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أرفعت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأيها. ويمتد الوقت من إذن منين يبدأ؟ من طلوع الشمس، شكون اللي يرمي قبل طلوع الشمس؟ أهل الأعذار، ويمتد إلى الغروب، يمتد إلى الغروب. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أن من رماها، أي الجمرات، من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا، أي لا نقول يستحب تأخر، لا، المستحب هو قبل كل شيء، لكن في أيامنا هذا مستحب تأخر. يعني لماذا؟ لأنه يحدث زحام شديد في أول الوقت، كل الناس يريدون تحصيل الفضيلة، ما كان الناس ما عندهمش قال فضيلة ولا رميلة، رايحين يقتلوا روحهم وخلاص. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد أن أمسيت، شو معناتها بعد ما دخل المساء رميت بعد أن أمسيت؟ فقال لا حرج، شو ما شاء الله الدين، لا حرج لا حرج لا حرج، الناس يحرجون على أنفسهم جدا، فلا يجوز الرمي ليلا إلا لأهل الأعذار، ونقصد بالليل أي قبل طلوع الشمس، أحاول نساء كالضعاف والمرضى. أما أيام التشريق بالوقت يختلف، أيام التشريق لا يجوز الرمي قبل الزوال، عندما تزول الشمس وقت الظهر، يعني زالت الشمس عندئذ يبدأ الرمي، عندئذ يبدأ الرمي، ويمتد أيضا إلى الغروب، يمتد أيضا إلى الغروب. فقد روى الترمذي وابن ماجة وأحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس، رمى الجمار عند زوال الشمس. وفي البيهقي عن ابن عمر قال كنا لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، كنا لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، فإن أخر الرمي إلى ما بعد الليل بعد الغروب، واحد أخر الرمي إلى ما بعد الغروب، فهنا يقول العلماء لا شيء، طبعا مكروه له، نقولوش يعني يجبره بدم، لكن قولوا قد خالفت السنة، قد خالفت السنة. والإمام أحمد يستحب أن يرمي من الغد في ذلك الوقت بعد طلوع بعد الزوال، يرمي في ذلك الوقت مرتين، مهم الإنسان يراعي الوقت. كل هذا لنرى أجر أجر رمي الجمار، وهو ما رواه البزار عن من رواية صالح بن مولى التوأمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة، إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. افهم يا الفاهم، أنا أحب أن أرمي الجمار لكي يكون لي نور، إيه روح الحج، لأنه لا يمكن أن ترمي الجمار إلا في حج، إذن يا من تبتغي النور إذا فحج، هذا هو الترغيب في الحج، كان له نورا يوم القيامة، يوم يطمس نور كثير من الناس على الصراط ظلمة، عندئذ الله عز وجل يعطيك نور. وكذلك سيأتي بيان أو مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وعندنا حديث آخر ماذا يقول فيه، لك مع كل رمية تكفير كبيرة، كل رمية تنزع عنك كبيرة من الكبائر. فكل هذا إذن رمي الجمار نور ويزيل كبيرة، فهم وأن الله يخفي هذا الأجر حتى يوفاك إياه يوم القيامة فلا شك أنه عظيم، لكن بشرط أن يعلم هذه الأحكام. وسنقوم إن شاء الله المرة القابلة ببيان ذكر والدعاء أثناء الرمي، ماذا تقول، وهل يجوز النيابة في الرمي، يعني إنسان ينوب عنك وأنت في الرمي. هذا ونختم به كتاب الرمي الجمار لننتقل إلى الحلق والتقصير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.